حفظه الله اولا جامع الرواة. ان اول من قام بهذا العمل بصورة النواة هو الشيخ المحقق الاردبيلي مؤلف جامع الرواة المعاصر للعلامة المجلسي رضوان الله عليهما. كان الكلام في الجوامع الرجالية المتأثرة، قلنا انها على منوالين. المنوال الاول من درجة مدرج القدماء، واقتصر على ذكر كلمات المتقدمين والمتأخرين وترجيح بعض تلك الكلمات. المنوال الثاني من تتبع احوال الراوي وذكر مشايخ الراوي وتلامذة الراوي وكمية روايات الراوي ومقدار ضبط وإتقان الراوي وغير ذلك من الأمور التي تهم في معرفة حال الراوي، واستند إلى نفس روايات الراوي مباشرة ووقف على نفس تلك الاحاديث مباشرة من دون ان يقتصر على ما نقله ارباب الفن. هذه الموسوعات المتأخرة والكتب المتأخرة ذكر منها المصنف اربع موسوعات او اربعة كتب. الكتاب الاول جامع الرواة للشيخ محمد بن علي الأردبيلي، وقد تكلمنا عنه فيما سبق، قلنا ان مؤلف الكتاب جمع الكتاب في 20 سنة وقد تتبع التعميد الكافي والتهذيب والاستبصار والتهذيب، واضاف الى هذه الكتب الاربع فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ منتجب الدين. الكتاب الثاني الذي ينفع في هذا المجال كتاب طرائف المقال للسيد محمد شفيع الموسوي التفريشي. هذا الكتاب في الطبقات السيد التفريشي جعل مشايخه الطبقة الاولى ومشايخ مشايخه الطبقة الثانية الى ان اوصلهم الى النبي صلى الله عليه وآله، فكان المجموع 32 طبقة. لكن هذا الكتاب للأسف الشديد لم يطبع لحد الان، ولا زال محطوطا في مكتبة السيد شهاب الدين المرعش النجفي رضوان الله عليه. الكتاب الثالث مرتب الاسانيد للسيد البروزردي، ان شاء الله نتكلم عنه. دعنا نقرأ هذه الفقرات. الكتاب الاول جامع الرواة. ان اول من قام بهذا العمل اي عمل ذكر مشايخ الراوي وتلامذة الراوي وكمية روايات الراوي ومدى ضبط الراوي، هذه الأمور بصورة النواة بداية الغبرة، هو الشيخ المحقق الأردبيلي الشيخ محمد علي الأردبيلي مؤلف جامع الرواة هذا الشيخ المعاصر يعني في زمن العلامة المجلسي، فإنه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة وغيرها. قلنا يأخذ من الكتب الأربعة الكافي للكليني والفقيه والصدوق والتهذيب والاستنصار للشيخ الطوسي، وأيضا أخذ من فهرست الشيخ الطوسي وكتاب فهرست منتجات الدين وغير الكتب الأربعة مثل فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ منتجات الدين، ويجعلها دليلا على التعرف على شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وطبقة الراوي وعصر الراوي. لكن هذا الكتاب ينفع، لكن لا في جميع ما ذكره. لماذا؟ التفتوا جيدا. الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه يستقصي جميع روايات الراوي، مثلا افرض محمد بن ابي عمير يروي عن من؟ فهم شيوخه. من يروي عن محمد بن ابي عمير؟ فهم تلامذته. لكن من يقول ان كل من يروي عنه ابن ابي عمير هو شيخه؟ شيخ يعني استاذ في الرواية. ربما ابن ابي عمير يروي عن شيخ رواية واحد وهو ليس بشيخ له. ومن قال ان كل من يروي عن ابن ابي عمير هو تلميذ لابن ابي عمير؟ ربما شخص يروي رواية واحدة عن ابن ابي عمير، فهذه النكتة ينبغي ان يلتفت اليها. مجرد وضع الياد وتشخيص من يروي عنه ومن روى عنه لا يكفي في تشخيص ان هذا شيخ وهذا تلميذ. ربما قد سأل، ربما رواية معروفة يرويها هذا الراوي تبركا. على كل فرائف المقال الكتاب الثاني، وقام بعده يعني بعد الدليل بهذا العمل السيد محمد شفيع الموسوي التفريشي، فألف كتابه المسمى بفرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، فقد جعل مشايخه الطبقة الأولى مشايخ التفريشي سيد محمد شفيع، ثم مشايخ مشايخه الطبقة الثانية، إلى أن ينتهي إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء الكل في 32 طبقة. إذا طبقة أصحاب النبي أي طبقة تكون؟ 32. لاحظوا الطبقة المتأخرة طبقة أصحاب النبي، الطبقة الأولى طبقة أساتذة ومشايخ السيد محمد شفيع الموسوي. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أصبح في أي طبقة؟ 12. قال وجعل الشيخ الطوسي، ومن في طبقة الشيخ الطوسي؟ من هم؟ مثل النجاشي، مثل الغضائري، ابن الغضائري. الطبقة 12 توجد نسخة من هذا الأثر النفيس في مكتبة آية الله المرعشي دام ظله، وهو بعد لم يطبع. طبعا دام ظله رضوان الله عليه، تلك الأيام كان سيد المرعشي رضوان الله عليه موجود أيام تأليف الكتاب أو إلقاء هذه المحاضرة. الكتاب الثالث مرتب الأسانيد، طبعا جامع الرواة مطبوع في بيروت في مجلدين، وأمر بطبعه السيد البروجردي، كان فترة موجود في الكتب محفوظ، إلى أن أمر السيد البروجردي بتحقيقه وطباعته. الكتاب الثالث مرتب الأسانيد، هذا الجهد واقعا جدا عظيم. السيد البروجردي رضوان الله عليه، لاحظ كيف الإخلاص يسوق الإنسان. السيد البروجردي درس في النجف الأشرف، وقفل راجعا إلى منطقته بروجات، وكان لا يريد أصلا أن يتصدى إلى المرجعية الدينية إلى هذه اللحظة. رجع الى بروجارد واقتصر على التحصيل العلمي وانتبت على العلم، حتى انه يقول انا يعني تعبت على نفسي تعب رجوعي اكثر من ما كنت هناك، واقتصر على الفقه وخصوصا علم الرجال، واستقطع طبقات الرجال مدة طويلة تفوق 20 سنة، مدة طويلة مكث في بروزاره الى ان اصابه المرض واراد ان يذهب الى طهران للعلاج. فمر على قوم من بروزرز الى طهران يمر على قوم. فاستوقفه علماء قوم وطلبوا منه طلبا حثيثا ان يمكث في قوم. ووعدهم ان يعيد النظر وبعد رجوعه فكر. على كل حال قرر الاستقرار في قوم. وبعد وفاة الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحزم عنه تقريبا انحصرت المرجعية في السيد حسين البروزردي. طبعا كان له معاصرون كالسيد حجة الكركمري والسيد صدر الدين الصدر. هؤلاء طبعا السيد حجة الكركمري بان المدرسة الحجتية والسيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر رضي الله عنه مدفون في الحرم الشريف جوار قبر السيد العلامة صاحب الميزان والشيخ عبد الكريم الحائري. لكن المرجعية تقريبا انحصرت في السيد البروزردي. وبعد وفاة السيد البروزردي في إيران تعددت المرجعية وإلا في أيامه كادت تكون منحصرة فيه. وكان السيد الإمام رضوان الله عليه يرجع إلى السيد البروزردي. السيد البروزردي ايضا استاذ السيد الامام قدس الله نفسيهما. على كل حال السيد البروزردي تتبع كثيرا في الرجال. قام بعملين عظيمين واقعا. العمل الاول ترتيب الاسامي. بدا بالكتب الاربعه في الحديث ثم بالكتب الاربعه في الرجال ثم بغيرها. جاء الى الكتب الاربعة اولا الكافي ثم الفقيه ثم التيمي ثم الاستصحاب. ثم جاء الكتب الرجالية الاربعة اولا الكشي ثم النجاشي ثم رجال الطوسي ثم فارس الطوسي. وتتبع الاسانيد الواردة فيها. وجاء الى كل راوي واحصر الروايات التي رواها. وكل راوي ذكر روى عن من وروى عنهما. بهذا الطريقة استطاع ان يشخص ويفصي شيوخ الراوي وتلامذة الراوي. فرتب الاسانيد ذكر في حق كل شخص اسانيده الكاملة. روى عن من وترك وروى عنهما. فسمى كتابه وموسوعته بموسوعة ترتيب الاسانيد. الجزء الاول ترتيب اسانيد الكافي. الجزء الثاني ترتيب اسانيد الفقيه. وهكذا. هذه الطريقة من الترتيب تنفع في احصاء روايات الراوي كم رواية. تنفع في معرفة نوعية الروايات اللي يرويها الراوي. تنفع في معرفة مدى ضبط واتقان الراوي. تنفع في معرفة طرق الراوي واسانيد الراوي. فإذا هذا هو الجهد الأول. فرع على هذا الجهد، الجهد الأول، الجهد الثاني ألف كتابا قدس سره. هذا الكتاب تحت عنوان طبقات الرجال وذكر 12 طبقة. الطبقة الأولى طبقات أصحاب النبي والطبقة الأخيرة طبقة الشيخ الطوسي. فإذا ابتداء بطبقة أصحاب النبي وانتهاء بأيام الشيخ الطوسي ذكر 12 طبقة. إذا هذه الطريقة عكس طريقة السيد محمد الشفيع الموسى والتفرجي صاحب كتاب طرائف المقال. صاحب طرائف المقال ذكر جعل الطبقة الأولى طبقة شيوخه وأساتذته، الطبقة الأخيرة طبقة أصحاب النبي. سيد البروزردي جعل الطبقة الأولى طبقة أصحاب النبي والطبقة الأخيرة طبقة الشيخ الطوسي. لكنهما يشتركان في أن الشيخ الطوسي وقع طبقة 12 على كلا التصنيفين. لكن على تصنيف سيد البروزردي يكون الشيخ الطوسي الطبقة 18 والأخيرة، بينما على تصنيف السيد محمد شفيع الموسوي لا تكون الأخيرة، بعد الشيخ الطوسي توجد 20 طبقة، لأنه 32 طبقة والشيخ الطوسي الطبقة 12، سيكون الشيخ الطوسي تقريبا قبل 20 طبقة. على كل حال هذا العمل الثاني كتاب طبقات الرواة متفرع على العمل الأول، ترتيب الأسامي بعد أن رتب الأسامي بعد ذلك شخص الطبقات، بخلاف ماذا صاحب جامع الرواة الأردبيلي. الأردبيلي مشكورا في 20 سنة شخص الراوي والمروي، شخص الشيوخ والأساتذة لكن لم يذكر طبقات، بينما السيد البروج الذي تمم هذا الجند وتذكر طبقات. هذا الطريقة جدا مفيدة. كيف جدا مفيدة؟ باعتبار الآن عندنا كتاب الكافي يذكر كل السنة، من الشيخ الكليني محمد بن يعقوب نفس مؤلف الكتاب إلى الإمام عليه السلام، يذكر هكذا محمد بن يعقوب عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام. بينما الشيخ الصدوق ابتكر طريقة أخرى، قال أنا إذا أذكر مني إلى الإمام السند يكون طويل. فالشيخ الطوسي ابتدأ السند باسم، في نهاية كتاب الفقيه ذكر سنده نفسه الشيخ الصدوق إلى هذا الاسم. مثلا في البداية اكتب الحسن بن محفوظ عن فلان عن فلان، في نهاية المشيخة يقول وأما ما رويته عن الحسن بن محبوب فهو عن أبي عن ابن الوليد عن فلان عن فلان عن فلان. فأنت إذا أردت أن ترى أن هذا السند صحيح أم لا، لابد أن تلحظ الصحة من جهته، الجهة الأولى من الاسم الذي ابتدأ به السند الحسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام، الجهة الثانية من الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب. هذا ما اصطلح عليه بالمشيخة. في نهاية الكتاب ذكر أسانيده إلى الشيوخ. الشيخ الطوسي جرى على هذا المنوال الذي ذكره الصدوق. أيضا كان الشيخ الطوسي يبدأ باسم، والشيخ الطوسي أوضح باعتبار أن الشيخ الطوسي في نهاية كتاب التهذيب صرح قال أنا الكتاب الذي أخذت منه الرواية والسند هو الذي أبدأ به. فنحن نعلم أن الشيخ الطوسي إذا بدأ باسم يعني هذا الاسم صاحب الكتاب، بخلاف الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لا ندري هل ابتدأ بصاحب الكتاب، ربما الشيخ الصدوق أخذ الرواية مشافهة. لكن الشيخ الطوسي في نهاية كتاب التهذيب صرح قال أنا أخذت هذه الروايات من الكتب وكنت أبدأ بصاحب الكتاب. وعليه الشيخ الطوسي لما يبدأ مثلا السند بماذا؟ لما يبدأ السند بمحمد بن مسلم نعرف أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من أين؟ من كتاب محمد بن مسلم. إذا الشيخ الطوسي ابتدأ الرواية بمن؟ بعبد الله بن مكان أو عبد الله بن بكير، يعني أخذ الرواية من كتاب ابن بكير أو من كتاب ابن مسكان. وبالتالي لملاحظة صحة السند لابد تلاحظ السند من عبد الله بن مسكان إلى الإمام عليه السلام، وتلاحظ السند من الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى عبد الله بن مسكان. واضح. لكن بعض الأشخاص الشيخ الطوسي أصلا ما ذكر سند إليهم، يمكن أخذ من أين؟ من الرجوع إلى كتاب الفهرست، خصوصا إذا صرح الشيخ الطوسي في فهرسته أنني أروي جميع كتب وروايات عبد الله بن مسكان بهذا السند، جميع الكتب والروايات. وهو ينقل رواية في التهذيب وما يذكر سند إلى عبد الله بن مسكان، فنعرف أن سند الشيخ في التهذيب هو نفس السند الذي ذكره في الفهرس. لكن احيانا في الفهرس ما يقول جميع الكتب والروايات، يقول اروي كتاب الفلاني كتاب الحج بهذا السند. من نعلم ان هذه الرواية اخذها الشيخ الطوسي في التهذيب من كتاب الحج؟ لا ينفع في هذا الحال. على كل حال طريقة الشيخ سيد البروجردي تدفعنا كثيرا. لماذا؟ لأن الشيخ يبدأ من رواية عبد الله بن مسكان، احنا من خلال تلخيص جميع روايات عبد الله بن مسكان وحصرها نعرف جميع شيوخ عبد الله بن مسكان وجميع تلامذة عبد الله بن مسكان، بل سنعرف جميع طرق عبد الله بن مسكان الى الامام عليه السلام، لانك هذا طريقة بتشخص شيوخ عبد الله بن مسكان وشيوخ شيوخ عبد الله بن مسكان وشيوخ شيوخ عبد الله بن مسكان، بالتالي جميع طرق عبد الله بن مسكان الى الائمة ستشخصها بهذه الطريقة. واقعا جهد عظيم، لكن للأسف الشديد هذا الكتاب لم يطبع كما يقول الشيخ السبحاني، لكن اقول للأسف الشديد هذا الكتاب مطبوع موجود اليوم لكن ما تقدر تقرأه، لانه مطبوع بخطوطه وفيه رموز كبيرة ولا تكاد تفهم منه هذا الكتاب، حتى تحقيق صعب يحتاج الى شخص متطلع تحقيق وفي الرموز حتى يستطيع يخرج الكتاب. هذا الكتاب الان مطبوع تقريبا في 7 مجلدات، لكن هذه 7 مجلدات مخطوطة، لكن اذا تحققونها لا ما يبلغ كثير، لكن يكون طبعا اكثر من يعني يقينا اكثر من 10 مجلدات سيصبح، وكأن الله يريد شخص يأتي مثل السيد البروجردي، كما أن السيد البروجردي جاء وأحيى كتاب جامع الرواة، يحتاج إلى شخص يأتي ويحيي كتاب السيد البروجردي رضوان الله عليه. تحقق كتب لا داعي لها، وهناك كتب أجدر بالتحقيق لا تترك. الكتاب الثالث مرتب الاسانيد، وقام بعده يعني بعد السيد محمد شفيع الموسوي التفريشي صاحب قراءه المقال، قام من؟ المحقق البروجردي، امام هذا الفن عن الرجال بعملين ضخيمين يعد من ابرز الاعمال واعمقها في الرجال. طبعا السيد البروجردي خصوصا في باب طبقات الرجال، البعض يقدم السيد البروجردي على السيد الخوي في طبقات الرجال لا في مطلق علم الرجال، وانما في خصوص علم الطبقات. ذكر السيد رضوان الله عليه الاول رتب اسانيد كل من الكتب الاربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستسقاء، وسماها مرتب اسانيد الكافي، هذا الجزء الاول مرتب اسانيد التهذيب، وايضا عندنا مرتب اسانيد الفقيه مرتب اسانيد الاسر، ثم انصرف الى ترتيب اسانيد الكتب الاربعة الرجالية وهي الكشي والنجاشي وفرس الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، بعد ان فهرس الكتب الاربعة الحديثية وغيرها من كتب الحديث مراعيا فيها ترتيب الفروق، فباستيفاء الاسانيد وقياس بعضها مع بعض يعرف جميع شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وطبقة الراوي وغيرها من الفوائد. طبعا صحيح يعرف الشيوخ، لكن احيانا ما تقدر الشخص، لانه ليس كل من روى عنه فلان هو شيخه، وليس كل من روى عن فلان هو تلميذه، لكن نعم لو اكثر من الرواية عن فلان قد تستظهر انه شيخه، او لو فلان اكثر من الرواية عن فلان قد تستظهر انه تلميذه. فبالرجوع الى هذا الفهرس يعلم مقدار مشايخ الراوي وتلاميذه، كما يعرف من هو مشاركه في نقل الحديث وكان في طبقته، كما يعلم مشايخ كل واحد من هؤلاء الرواة وطرقهم الى الامام عليه السلام. الثاني، قام السيد البروجردي بتأليف كتاب باسم طبقات الرجال، فقد جعل طبعا سمعت من استاذنا الشيخ الداوري حفظه الله ان هذا الكتاب مطبوع، وقال لي ان هذا الكتاب مطبوع في المكان الفلاني، فذهبت وتتبعته ولم احصل على هذا الكتاب، فلم احصل على هذا الكتاب، لكن الكتاب الاول مرتب الاسانيد وہ طالب مقبول طبعات ہو استان قدس رضی لاکانہ الربویہ المقدسہ فی مدینہ مشہد، وطبعات المیزہ شیخ محمد واحد زادہ الخراسان، وقدم له مقدمہ لطیفہ لیکن المقدمہ مکتوبہ ومصفوفہ ومطبوعہ، بينما سار الكتاب ماذا؟ بينما الكتاب هو ماذا؟ ليس بمطبوع وإنما مخطوط فيه رموز غريبة، على كل حال تحتاج إلى فك. قام بتأليف كتاب باسم طبقات الرجال، فقد جعل سلسلة الرواة من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زمان الشيخ الطوسي 12 طبقة، فجعل الصحابة الطبقة الأولى، ومن أخذ عن الصحابة ومن أخذ عنهم الحديث الطبقة الثانية، وهكذا. والعمل الثاني كتاب طبقات الرجال منتزع من العمل الأول، ترتيب الأسانيد، أعني العمل الأول تجريد الأسانيد، وهذا الأثر النفيس، بل الآثار النفيسة بعده غير مطبوعة، بل مخزونة في مكتبته الشخصية العامرة عند مكتبة كبيرة السيد البرجري. نسأل الله سبحانه أن يوفق أهل الجد والعلم للقيام بفضل هذه التركة النفيسة. يقول الأستاذ وعد زادة، طبعا الكتاب طبع بمقدمة الشيخ وعد زادة الخراساني هو الذي يتولى الآسفان، وهو يحدث عن الإمام البروجردي في تلك الرسالة، أي رسالة التي قدمت بالأمس صفحة 142. لاحظ، يقول الأستاذ الشيخ محمد وعد زادة الخراساني في رسالة نشرت بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، الشيخ الطوسي الذكرى الألفية لوفاته أم لميلاده؟ لميلاده لا لوفاته. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي توفي عام 460 للهجرة، إذا ذكرى ألفية يعني مرور 1000 عام على وفاته، لا بد تصير عام 1460، احنا السنة كام؟ عام 1424 للهجرة، إذا الآن ما صار 1000 سنة على وفاة الشيخ الطوسي، 1000 سنة على ميلاده، لأن الشيخ الطوسي ولد عام 1385 هجرية، نعم أحسن، 185، 385، 385 هجرية ولد الشيخ الطوسي، كم مصير الذكرى الألفية؟ 1385. في هذا العام قام جمع من العلماء وأرادوا ماذا؟ أن يحيي الذكرى الألفية لمن؟ للشيخ الطوسي، لكن الشاه محمد رضا دهلوي سبقهم وأحيا الذكرى الألفية للشيخ الطوسي، وعقد مؤتمر للشيخ الطوسي في جامعة مشهد، وكان الشيخ المطهري رضوان الله عليه، الشيخ المطهري متردد في المشاركة في هذا المؤتمر، لأن الذي يفتتح المؤتمر من؟ الشاه. على كل حال بعد ذلك جمعت المقالات بمقدمة الشاه ملك الملوك. واضح على كل حال. لكن هذا الشيخ الطوسي عقد له مؤتمران، مؤتمر من قبل الشاه ومؤتمر أيضا من قبل العلماء، أيضا أقاموا مؤتمر للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. على كل، يقول الأستاذ وعد زادة وهو يحدث عن الإمام البروجردي في تلك الرسالة، وأنه يعني السيد البروجردي أحد من سلك هذا الطريق، وإن لم يكن مبتكرا في فتح هذا الباب، من الذي ابتكر؟ الأردليلي صاحب جامع الرواة. السيد البروجردي ابتكر ترتيب الأسانيد، واضح ترتيب الأسانيد بهذا الشكل سيد البروجردي هو الذي ذكره، أما أنه جمع المشايخ أو الأساتذة أو غير ذلك كان قبل المحقق الأردليلي. إن الإشراف على جميع روايات الراوي يستدعي جمعها في كرات، يريد أن يقول ماذا؟ يقول السنة عندهم المسانيد، يعني هذا المسانيد مسند عائشة، يعني جميع الروايات التي ترويها عائشة عن النبي مذكورة في هذا الكتاب. الشيعة ما عاد نحن مثلا مسند الإمام علي أو مسند الإمام الصادق أو ما عاد من المسانيد، بينما السنة عندهم مسند احمد بن حنبل، مسند كذا مسند كذا. فكان سيد البروجرد يأمن ان يأتي من يفتكر هذه الطريقة، كان يأمن في ذلك وكان حفظ الطلاب. يقول ان الاشرف على جميع روايات الراوي يستدعي جمعها في كراس واحد، وهذا ما عمله قديما علماء الحديث من الجمهور من السنة، يعني يسمى هذا النوع من الكتب بالمسند. وكان الأغرض الأهم لهم من هذا العمل التلاقي مع الرواة في حادث البيان، وجه التلاقي بين الرواة. أما الشيعة الإمامية فلم يهتموا بالمسانيد، وكان الإمام البروجردي يحبب هذا العمل ويرغب طلاب العلم بالاشتغال به، ولا ريب أنه فراغ في حديثنا يجب أن يسد. سيد البروجردي له أياد بيضاء على المذهب. سيد البروجردي لما رأى أنه تقطيع صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي للروايات أوجب الإغماض، رواية طويلة، رواية جدا طويلة، راوي يسأل الإمام سألته كذا فجاه، سألته كذا فجاه، سألته كذا. هذا ترد فيها في ماذا؟ في الطهارة والصلاة والصوم والديان. جاء الشيخ الحر العاملي حطها الرواية، يذكر نفس السند، فقرة الطهارة في كتاب الطهارة، فقرة الحج في كتاب الحج، فقرة الديات في كتاب الديات. انت تذهب الى كتاب الحج، فلان وفلان فلان سألته عن كذا فأجاب، سألته سأل من؟ ما يجب. ترجع الى اصل الرواية، اول مقطع وين مذكور؟ في كتاب الطهارة اول الكتب. واضح؟ سألته سجد من الرواية عن الامام الكاظم سلام الله عليه. اذا جمع الروايات المقطعة ينفع في رفع الاضمار عن الرواية. سألته هذا الضمير يعود لنا. لذلك السيد البروجردي اقترح ان يجمع كتاب للشيعة، يجمع احاديثهم، هذه الروايات المقطعة يجمعها، يبين اصل الرواية للكامل. فكتب كتاب جامع احاديث الشيعة مطبوع الان في 31 مجلد، وهذا الكتاب يجمع الروايات من الكتب الأربعة المتقدمة، الكافي والتهذيب، الكافي والفقه والتهذيب والاستبصار، والكتب الأربعة المتأخرة، البحار والواقي ومستدرك الوسائل ووسائل الشيعة، والكتب الأخرى أيضا يجمع في هذا الكتاب الشريف. على كل حال لجامع حادث الشيعة امتيازات، وللوسائل كتاب الفر العاملي امتيازات، لكن اكثر ما يعتمد على ماذا؟ على كتاب وسائل الشيعة. لكن الجامع حادث ينفع في بعض المواضع من هذه المواضع الحادث المقطع. طبعا اولا طبع في 28 مجلد، الان طبع طبعة جديدة في 31 مجلد. يحبب هذا العمل ويرغب طلاب العلم بالاشتغال به، ولا ريب انه فراغ في حديثنا يجب ان يسد. والامام البروجردي اكتفى من ذلك بجمع اسانيد كل راو الى الامام فقط، يعني ياخذ السند من الراوي الى الامام سلام الله عليه، ورتبها في فهارس كاملة. هذا ما ذكره الامام ولم يسبقه فيه احد، فيه غيره ترتيب الاسانيد. نعم، استخبار طوقة الرواة وشيوخ الرواة وتلامذة الرواة من سند الاحاديث لم يتغافل عنه السابقون في الاردبيلي، كيف وانهم يستدلون بذلك في كتبهم. وقد اكثر الشيخ محمد الاردبيلي في كتابه جامع الرواة يستدل على ان فلان شيخ فلان لانه يروي عنه، ان فلان تلميذ فلان لانه روى عنه. فانه يلتقط الاردبيلي في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد من الكتب الأربعة وغيرها، ويستدل بها على شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وطبقة الراوي من دون استقصاء، يعني من دون تفتح الجنين. لكن السيد البروجردي استقصى الجنين. نعم، إن البروجردي طبعا هذا العمل جدا شاق في ذلك الزمان، في هذا الزمان بالكمبيوتر يصبح سهلا، في ذاك الزمان جدا صعب، وخصوصا مع رعاية اختلاف النسخ. نعم، ان البروجردي ليس اول من تفطن والتفت الى مدى تأثير الاسانيد في معرفة الرواة وطبقاتهم، وانما الاستاذ من البروجردي، لان الكلام الى من؟ وعزاد الخراساني، البروجردي استاذه، اول من ركب الاسانيد واستقصى الاسانيد في فهارس جامعة. وبذلك وضع امام المحققين ذريعة محكمة للاستشراف على شتى اسانيد للرواة والاتساع بها من اين الكتاب مقبوع الكتاب غير مقبوع للأسف الشديد. ان الاستاذ لما احس بضرورة استقصاء الاسانيد التي وقع فيها اسم الراوي وكانت الاسانيد مباشرة مع احاديثها في ثنايا الكتب بحيث يصعب او يستطيع الاحاطة بها عادة تفطن بانه يجب ان يلتقطها من مواضعها فيرتبها في قوائم الطهارات. وابتدى عمله هذا باسانيد الكتب الاربعة وسماها مرتب اسانيد الكافي ثم مرتب اسانيد التهذيب وهكذا ثم انصرف الى الكتب الاربعة الرجالية وكثير من غير الكتب الاربعة الرجالية من كتب الحديث مراعيا ترتيب الحروف بالالف باء من الجديد. وها نحن نعرض نموذجا من عمل الامام الاكبر حتى يعرف منها ما تحمله من المشاق في سد هذا الفراغ. ومن لاحظ هذا النموذج يعرف مدى ما لهذه الفارس من الاثر في علم الرجال يرحمكم الله. كما يقف على اسلوبها ولتوضيح هذا النموذج نقول ان الشيخ الطوسي مؤلف التهذيب والاستبصار اخذ جميع ما يروي في هذين الكتابين من اين؟ من كتب وجرانة ظهرت في القرن الثاني الى القرن الرابع الهجري. طبعا هذه الكتب ليست لنا حقائق واستبصار. فيكتفي في نقل الحديث باسم صاحب الكتاب في اول السنة. اذا الشيخ الطوسي اول ما يبدا باسم صاحب الكتاب بخلاف الشيخ الصدق نحن لا نعلم هل هو صاحب الكتاب ام غير صاحب الكتاب الاسم الاول. ثم يذكر طريقه الى ارباب الكتب في خاتمة الكتابين طريق الى فلان الى فلان الى فلان الذي بدأ به السنة في باب اسماه المشيخة يعني شيوخ الرواية. وقد سبقه الى هذا العمل الشيخ الصدوق في كتاب لا يحضره الفقيه. لكن الشيخ الصدوق ذكر الاسم ولم ينص على انه صاحب كتاب. لكن الشيخ الطوسي ذكر الاسم ونص على انه يلتزم بان يبدأ السند بصاحب الكتاب. وممن نقل في التهذيب عنه الشيخ الطوسي الحسن بن محمد بن سماعة. فقد نقل من كتابه كتاب الحسن بن محمد بن سماعة احاديث كثيرة في مختلف الابواب. لكن طرق الحسن بن محمد بن سماعة الى الامام عليه السلام ما هي؟ ما نعرف هذا من المشيخة. من المشيخة نعرف طريق الشيخ الطوسي الى من؟ الى ابن سماعة. اما طرق ابن سماعة الى الامام عليه السلام لا نعلم بها. بهذا الطريقة تستطيع ان تشخص جميع طرق ابن سماعة الى الامام عليه السلام. الامام البروجردي ذكر طرق ابن سماعة الى الام على ترتيب الحروف. فيبدأ باسم احمد بن محمد احمد بن ابي بشير ثم احمد بن الحسن بالحروف الابجدية يذكر اسامي الرواة والمشايخ ثم احمد بن الحسن الميتمي ثم اسحاق. فمن تأمل في هذا النموذج يعلم مشايخ ابن سماعة التهذيب ويعلم مشايخ هذه المشايخ وطرقهم الى الامام. فإذا ضم ترتيب أسانيد الحسن بن محمد بن سماعة التهذيب إلى سائر الكتب يعلم من المجموع مشايخه ومشايخ مشايخه وطبقاتهم كما يعرف من ملاحظة المتون متون الروايات مقدار تضلعه في الحديث. هذا الراوي حسن بن محمد بن سماعة كيف مضلع في الحديث وضبطه؟ هل هو دقيق متقن أم لا؟ وإتقانه إلى غير ذلك من الفوائد. الكتاب الرابع والأخير معجم رجال الحديث السيد الخوي قام بجهد مشكور. هذا معجم رجال الحديث له ثلاث طبعات. الطبعة الأولى طبعت في النجف الأشرف في 23 مجلد. الطبعة الثانية طبعت في بيروت في 23 مجلد. الطبعة الثالثة والأخيرة طبعت في إيران في 24 مجلد. طبعا توجد طبعة إيرانية في 23 مجلد على غرار طبعة النجف بيروت. لكن الطبعة الاخيرة 24 مجلد بعد وفاة السيد الخوي رضوان الله عنه. على كل حال السيد الخوي له اياد بيضاء ومشكورة. السيد الخوي طريقة عمل ما هي؟ يذكر اسم الراوي. بعد ان يذكر اسم الراوي مثلا زرارة بن اعين. اول ما يبدأ بكلمات القدماء الكشي النجاشي الشيخ الطوسي البرقي. ثم بعد ان يبين هذه الامور يبين وجهة نظره في الجرح والتعديل انه سقام ليس بسقام. ثم بعد ذلك السيد الخوي رضوان الله عليه في نهاية بحث هذا الاسم وتوثيقه يذكر طبقته في الحديث، يذكر جميع الروايات الواردة بهذا العنوان، جميع الروايات، مثلا احمد بن محمد بن خالد البصري، او مثلا احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، الرواية اللي عن احمد يذكرها كامل، عن احمد بن محمد يذكرهم كامل، عن احمد بن محمد بن عيسى يذكرهم كامل، احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي يذكرهم كامل. فتعرف جميع روايات الاشعري القمي من خلال نفس الاسم المذكور، ويذكر روى عن من وروى عنه من. وهذه الطريقة اولا تفيدنا في تشخيص الطبقة، ثانيا في تمييز المشتركات. احمد بن محمد جاء عن احمد بن محمد، احمد بن محمد تشمل ابن عيسى الاشعري القمي وتشمل ابن خالد البرقي، لكن يقول لك احمد بن محمد بن عيسى يروي عن فلان، لكن ابن خالد البرقي ما يروي عن فلان، فتعرف ان احمد بن محمد المراد هنا هو ابن عيسى الاشعري القمي وليس الآخر. فتفيد كثيرا في تمييز المشتركات وفي طبقات الرواه. فاذا معظم الرجال يفيد في الامور الثلاثه، اولا الجرح والتعديل، ثانيا طبقه الراوي، ثالثا تمييز المشتركات، رابعا معظم رجال الحديث، واخيرا قام العلامة المحقق الخوئي دام ظله الوارث رحمة الله عليه بتأليف كتاب اسمع معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. ومن خصائص ومزايا هذا الكتاب هي انه قد ذكر في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الاربعة، طبعا الكتب الاربعة، وقد يذكر ما في غير الكتب الاربعة ولا سيما رجال الكشي، فقد ذكر اكثر ما فيه من الرواة والمروي عنهم، وبذلك خدم العلم خدمة كبيرة. اولا يعرف بالمراجعة الى تفصيل طبقات الرواة. التفت السيد الخوي حتى لا يطيل في الترجمة، في نهاية كل مجلد طبقة الراوي الفلاني يفصل الطبقة، الروايات في التهذيب في كذا في كذا، في الجزء الفلاني في كذا في كذا، ففصل الطبقة عن ماذا؟ عن نفس الراوي. ولذلك اسم الكتاب معظم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، تفصيل طبقة الراوي التفاصيل، ذكر طبقة الراوي باختصار في الترجمة، في النهاية ذكر التفاصيل، فذكر التفاصيل في غير الكتاب لا في نفس الترجمة، واضح. ولذلك يقول أعني الذي زيل به كل جزء من أجزاء كتابه البالغ 23 جزء، طبعا الأخيرة 24، طبقات الرواة من حيث العصر والمشايخ والتلاميذ. ولذلك يقف الإنسان على كمال السند ونقصانه، وربما يعرف الحلقة المقصودة في أثناء السند إذا كان حافظا للمشايخ والتلاميذ. ثانيا يحصل التمييز الكامل بين المشتركات في الغالب، فإن قسما كبيرا من الرواة مشترك الاسم في الشخص والآب، فلا يعرف الإنسان أنه من هو أحمد بن محمد، من هو أشعر القمي بن خالد البرقي، ولكن بالوقوف على تفصيل طبقات الرواة يميز المشترك ويعين الراوي بشخص. هذا الكتاب من حسنات الدهر، رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم وجعلنا مقتفين بآثارهم إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.